بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع تفسير هذه الآيات من سورة الرحمن مع المحاضرة الثالثة من تفسير سورة الرحمن، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. الخوف من الله جل جلاله من أرفع مقامات العبودية وأجلها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال تعالى عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. والعبد في حياته يتقلب بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف ذنوبه. في حياته الدنيا يغلب جانب الخوف لكي يزجره ذلك عن الغفلة والذنوب. إذا اقتربت منيته يغلب جانب الرجاء ويستبشر بلقاء ربه عز وجل، وعلى من حوله أن يطمعه في رحمة الله وأن يفتح له في الرجاء. فقد استدبر الدنيا واستقبل الآخرة ومضى زمان العمل الكبير الجاد. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقد دخل نبينا صلى الله عليه وسلم على شاب يجود بأنفاسه في لحظاته الأخيرة فقال: كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال: ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا المقام إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه الله مما يخاف. ولمن خاف مقام ربه جنتان. لقد روي أنها أنزلت في أبي بكر الصديق، ولا شك أن أبا بكر الصديق في طليعة من خافوا مقام ربهم بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل إنها أنزلت في ذلك الرجل الذي أسرف على نفسه في حياته، فأوصى أولاده أن يحرقوه بعد مماته وأن يذروا يعني رماده في يوم راح. ثم علل فقال: لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. فأمر الله البر والبحر بجمع أجزائه، ثم قال: ما حملك يا عبدي على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا ربي فغفر الله له وقبل الله منه وأدخله الجنة. والصحيح كما يقول ابن عباس أن هذه الآية عامة في هذا وفي غيره، لمن خاف مقام ربه، لمن خاف مقامه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. فما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أمامه فلا يرى إلا النار من تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن خاف مقام ربه، وقوفه بين يدي الله يوم القيامة، ونهى النفس عن الهوى لم يطعها ولا آثر الحياة الدنيا، بل علم أن الله خير وأبقى، فأدى فرائض الله واجتنب محارمه. فإن له يوم القيامة عند ربه جنتين. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما. فأنت تعرف كيد الخصم والحكم، وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي. بخاري يروي في صحيحه حديث عبد الله بن قيس عن أبيه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. طبعا من الذهب للمقربين، ومن الفضة لأصحاب اليمين، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن جل جلاله، في جنة عدن جل جلاله. وقالوا: جنتان من ذهب للمقربين، ومن ورق أي من فضة لأصحاب اليمين. هذه الآية عامة في الإنس والجن أيها الثقلان، فهي من أدل الدليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا. ولهذا امتن الله على الثقلين الإنس والجن بهذا الجزاء، فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا أيها الجن والإنس يا معشر الثقلين. أيضا مما يتعلق بهذه الآية ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج سار أول الليل، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الثقلين من الإنس والجن، بأي نعم ربكما تكذبان؟ ونعمه ظاهرة عليكم وأنتم مغمورون بها، لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها. نسمع هذه الآية فنقول كما قالت الجنة المؤمنون: اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد، اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. ذوات أفنان، هذا وصف للجنتين، أغصان نضرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة. وقيل الأفنان أغصان الشجر يمس بعضها بعضا، وقيل ليست الأغصان، ظل الأغصان على الحوائط. واستشهدوا، ألم تسمع قول الشاعر: ما هاج شوقك من هديل حمامة، تدعو على فنن الغصون حمامة. والهديل صوت الحمامة. ما هاج شوقك من هديل حمامة، تدعو على فنن الغصون حمامة، تدعو أبا فرخين صادف طاويا ذا مخلبين من الصقور قطامة. وقيل إن الأفنان الأغصان المستقيمة، وقيل ذوات أفنان ذوات ألوان أي فيهما فنونا من الملذات، وقيل كل غصن يجمع ألوانا وفنونا من الفاكهة، وكلها أقوال صحيحة لا منافاة بينها، وهي تشير أيضا فيما تشير إليه إلى سعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها. في حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى فقال: يسير في ظل الفنن منها، من الشجرة كلها الفنن الغصن الواحد، يسير في ظل الفنن منها الراكب 100 سنة، أو قال: يستظل في ظل الفنن منها 100 راكب، فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال: ومن دونهما جنتان. جنتان الأول للمقربين والأخرين لأصحاب اليمين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان، لا يزال الحديث عن جنان المقربين، فيهما عينان تجريان تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان لتثمر من جميع الألوان. حسن البصري يقول فيهما عينان تجريان إحداهما يقال لها تسنيم والأخرى السلسبيل. جرت العادة في الأجواء المصرية تسمية البنات تسنيم وسلسبيل، تسمية جميلة، عيون تجري في الجنة. عينان يقول الحسن البصري إحداهما يقال لها تسنيم والأخرى يقال لها السلسبيل. نعم. وقال عطية إحداهما من ماء غير آس والأخرى من خمر لذة للشاربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال فيهما من كل فاكهة زوجان من جميع أنواع الثمار مما تعلمون وخير مما تعلمون بل مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ابن عباس يقول ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل، إلا أن الحنظل في الجنة حلو وليس مر. وكلمة زوجان صنفان نوعان فيها أي فيهما من كل ما يتفكه به ضربين رطب ويابس، في أشياء يتفكه بها وهي رطبة وهي يتفكه بها وهي يابسة، مثل المكسرات الجوز واللوز والفزق والبندق، هذا يتفكه به ويستمتع به وهو يابس، فهذا موجود وهذا موجود. فقيل في تفسير كلمة زوجان أي ضربان رطب ويابس، لا يقصر هذا عن ذاك في الفضل ولا الطيب. أيضا قيل أراد تفضيل هاتين الجنتين على الجنتين اللتين دونهما، لأن بعدها ومن دونهما جنتان. فهنا ذكر فيهما عينان تجريان، وهناك قال فيهما عينان نضاختان، والنضخ أقل من الجرح، فكأنه قال في تينك الجنتين من كل فاكهة النوع وفي هذه الجنة من كل فاكهة النوعان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. متكئين على فرش، اتكاء للضجاع أو الجلوس على صفة التربيع، بطائنها من استبرق الديباج الغليظ، الحرير الغليظ، وقيل هو الديباج المزين بالذهب، وإن قال بطائنها من استبرق، يعني فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة. فهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى، إذا كانت البطائن من جوا استبرق، كيف يكون الظهائر الظاهرة للعيان والتي تلمس بالأيدي أعلى وأشرف وأجمل وأرق وألطف؟ بطائنها من استبرق. يقول ابن مسعود هذه البطائن، فكيف لو رأيتم الظواهر؟ سفيان الثوري يقول بطائنها من استبرق، ظواهرها من نور جامد. وعبد الله الشامي يقول ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهر، وعلى الظواهر المحابس ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله جل جلاله. وجنى الجنتين دان، الجنى الثمر، ثمرهما قريب إليهم متى شاءوا تناولوه، لا يحتاجون إلى تسلق ولا إلى بذل جهد في نيل قطوف الجنة وثمارها، على أي صفة كانوا الثمار دانية، متكئين، قائمين، قاعدين، مضطجعين، كما قال تعالى قطوفها دانية، وكما قال تعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. لا تمتنع ممن تناولها بل تنحط إليه من أغصانها. هنا في ثمار الدنيا وأشجارها تحتاج إلى أن تتسلق الشجرة أو أن تضربها بعصا لكي تنال شيئا من ثمارها. لا والله أمر الجنة ليس كذلك، قطوفها دانية، تمد يدك تتناول والأغصان تتدلى إليك، فلا تبذل أدنى جهد في الحصول عليها. أليست دارا قد غرس الله كرامتها بيده وأعد فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى، نعم قبل أن نخرج منها، وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو في الدنيا هنا، فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. ثم قال: فيهن قاصرات الطرف، يعني غضيضات الطرف عن غير أزواجهن، فلا يرون شيئا في الجنة أحسن من أزواجهن. ابن عباس وقتادة وعطاء الخرساني وابن زيد يقولون: وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعضها: والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك، ولا في الجنة شيئا أحب إلي منك، فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك. مرة أخرى، الواحدة منهن تقول لبعضها: والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك، ولا في الجنة شيئا أحب إلي منك، فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك. لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، أبكار عرب أتراب، لم يطأهن أحد قبل أزواجهن لا من الإنس ولا من الجن. أبكار عرب أتراب، وفي سن لطيفة في سن 33 امرأة عجوز، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا يدخل الجنة عجوز. قال ممازحا لها، فيعني فزعت قليلا، قال: لا تدخلين الجنة، لا تدخلين الجنة وأنت عجوز، إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هذه الآية أيضا من الأدلة على دخول مؤمن الجنة. الجنة سئل ضمرة ابن حبيب: هل يدخل الجن الجنة؟ قال: نعم، وينكحون للجن جنيات وللإنس إنسيات، وذلك قوله تعالى: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. كأنهن الياقوت والمرجان. هذا كيف يصف الله جل جلاله حور الجنة للخطاب: يا خطاب الجنة، ويا خطاب حورها، ويا عشاق جمالها. هذا نعت ربك للخطاب: كأنهن الياقوت والمرجان، في صفاء الياقوت وبياض المرجان، فجعلوا المرجان هاهنا اللؤلؤ، أقصد به اللؤلؤ. وفي حديث ابن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام